وعلى الاستقامة والثبات على الحق والبعد عن أسباب غضب الله جل وعلا. نسأل الله الجميع الهداية والتوفيق. الشيخ بارك الله فيك، الناس في يوم القيامة يكونون يعني عامة الناس أما من كان له معصية من الجمه العرق؟ ظاهر الحال هذه العموم، لكن المراد الكفر فهذا المعاصي، أما المؤمنون فيه فنجاة لهم النجاة والسعادة في موقف القيامة وفي القبر وفي الجنة. لكن الإنسان يحذر أن لا يصيبه ما أصاب الناس بسبب موته على بعض المعاصي. السلام عليكم. إن شاء الله.